يسمع العرب النداء بيننا حجب الهوى لو يسمع العرب الصدى الرجل بون النداء هل يسمع العرب النداء بيننا حجب الهوى لو يسمع العرب الصدى الرجل بون النداء الله يا وطنا تتوج بالجماجم والدماء الله يا شعبا تعانق في المصائب والبلاء الله يا وطنا تتوج بالجماجم والدماء الله يا شعبا تعانق في المصائب والبلاء وشبابنا وشيوخنا ونساؤنا كل سوا حمل الحجارة طفلنا ومضى يدمدم في الفضا وشبابنا وشيوخنا ونساؤنا كل سوا قذفوا الحجارة والحجارة ألهبت وجه العدا حمام سواعدنا التي صنعت أساطير البقاء قذفوا الحجارة والحجارة ألهبت وجه العدا حمام سواعدنا التي صنعت أساطير البقاء رغم التكسر والتمزق رغم تهديد الفناء المعنم والنساء سجنوا الشباب وعذبوا منعوا المطاعم والدواء كسروا ضلوع الطفل والشيخ المعنم والنساء سجنوا الشباب وعذبوا منعوا المطاعم والدواء حسبوا السجون تميت ثورتنا فزادتها نما منعوا التجول والتنفس سمموا حتى الهواء حسبوا السجون تميت ثورتنا فزادتها نما منعوا التجول والتنفس سمموا حتى الهواء ما أدركوا أن تنفس نافداء من فداء Oh. وما فيها انحنى عنوان غضبتنا. أيا وطن المدرج بالدماء بركان ثورتنا التي اشتعلت وما فيها انحنى عنوان غضبتنا. أيا وطن المدرج بالدماء نحن الأولى نصب الصرادق في المعالي في السماء. نحن الأولى نصب الصرادق للمعالي في السماء بحجارة لم نملك الطلق الذي تلك الغفاء. لعدونا وجيوشي في كل مرحلة لقاء حسب الفخارة باهيا أن رقضنا الإنسنا لعدونا وجيوشي في كل مرحلة لقاء فسلاحنا الإيمان بالله الذي خلق الضياء والله أكبر جلجلت إعصارها زاد العطاء. فسلاحنا الإيمان بالله الذي خلق الضياء والله أكبر جلجلت إعصارها زاد العطاء. فالحور تهتف باسمنا والحور تنهر بالدماء. Yeah.